ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون أماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يؤمنون لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إلا من شاء الله إلا من شاء الله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل آتوه داخرين آتوه داخرين أتوه داخرين وكل آتوه داخرين وكل آتوه داخرين وكل آتوه داخرين وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب